والله بالنسبة لحوادث السيارات يظهر والعلم عند الله أنه لا يصح الاشتراط فيها لأنها مجرد ظن وهي قليلة بالنسبة لغيرها، لكن لو أن شخصا اشترط لم يكن في ذلك مانع. وأما بالنسبة للحائض فليظهر والعلم عند الله المنع أيضا أنها لا تشترط لأسباب. السبب الأول أن هذا الأمر من عقد سببه وقام مقتضاه. الأمر الثاني أن هناك نساء من الصحابة أحرمن وهن حيض وهن نفساء ولم يقل يشترطن ولم يعلمهن الاشتراط كأسماء حديث مسلم وغير ذلك، هذا يدل على انعقاد السبب وتوفر الدعاء النقل ولم ينقل. الأمر الثالث أن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فلا يمكن الحاقه بالأشياء العارضة كونه صد عن البيت أو حادث أو مرض ونحو ذلك، والله أعلم. نعم.